عليك إياك تنادينه ابعد عن الحب وغنيل وإن فات عليك إياك تنادينه خليك زينا في حياتنا هنا خليك زينا في حياتنا هنا لا خدنا منه ولا بنديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد واسأل عليها اللي مجربها واساب يزيد خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد واسأل عليها اللي مجربها واساب يزيد ده يا ما شاف الويل في يبها ده يا ما شاف الويل في يبها وعيونه صعبت على منديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله الحياة بالقلب الخالي من طايل مين من طايل مين بتنام عينيا ويرتاح بالي من شو حنين من شو حنين محلى الحياة بالقلب الخالي من طايل مين من طايل مين بتنام عينيا احبالي من شوق وحنين من شوق وحنين وما فيش حبيب اصهر له ليالي وما فيش حبيب اصهر له ليالي واقول امانه يا نسمة روحيله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله حرام يضيع في الحب شبابنا ليه نبني عليه وليه نجيب بايدينا عذابنا راح ناخد ايه حرام يضيع في الحب شبابنا ليه نبني عليه وليه نجيب بايدينا عذابنا راح ناخد ايه ترتاح قلوبنا ابعد عن الحب وغنيله وإن فات عليك إياك تناديله ابعد عن الحب وغنيله وإن فات عليك إياك تناديله منه ولا تنديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله.